هذا أيضا بيان في رسالة الرسل أنواع وأحكامه، وهل قصر في الجواب على هذا السؤال؟ الرسل إلى الله بخلق من خلقه نبي أو رسول أو صالح، هذه ليست مسألة فقهية فقط، هذه هي لها مساس عقيدي، والواقع يؤكد ذلك، لأن كثيرا من الناس حينما يجادلهم في هذه القضية يقعون في تشبيه رب العالمين بالحكام الظالمين الجائرين، فيقولون كيف عرضها دون أي تفكير، إلا إذا عندك حاجة عند أمير أو ملك أنت حاكي رأسا ولا بتحط واسطة بتصرف له تجاره معه مسكين له لا نحط واسطة، فبيظن هو إنه غلبنا بحجته، لكن ما بيعرف مسكين إنه وقع في الكفر الصريح، وهذا ما نبينه له بعد ذلك صراع. نقول له يا أخي إذا كان عندك أمير بتكلمه بدون واسطة مثل عمر الخطاب، وأمير بدك واسطة أو أكثر من واسطة، أيما خير؟ يرجع راضي فيه بحاله يقول لا ما بده واسطة، وكيف ما بده واسطة؟ طيب تعرف ايش تساوي؟ لم ترضى أن تشبه ربك بالملوك العادلين، ولو أنك فعلت ذلك لكفرت، حتى إيه؟ حتى شبهته بالملوك الجاهلين. عمر بن الخطاب مثلا طبع النبي عليه السلام كان يفتح الأبواب أي إنسان يأتي بدل من الصحراء يقول يا عمر حاجتي كذا وكذا ويسمعها منه، فإن كان حقا حققها له وإن صرفه. عمر خير من الحجاج مثلا المجير الظالم، فلو قال إنسان أن رب العالمين يسمع من عبده بدون واسطة مثل عمر انتفق، لأن الله يقول ليس كمثل شيء، فكيف ودون الجماعة ما عم يرضوا شبه ربهم إلا بالملوك الظالمين؟ فهي قضية فقهية فرعية كما يتوهم بعض الدعاة اليوم، العلاقة بالعقيدة الصميمة. نعم في صورة شكلية محضة ممكن أن نقول مثلا كما نقل عن ذلك الكاتب مثل الشوكاني مثلا، الإمام الشوكاني من كبار أئمة السنة الذين أصلهم من الزيدية، لكنه اهتدى بالسنة وخرج عن التمذهب بمذهب الزيدية. هذا الرجل مع فضله بقي عنده رواسب من مذهب القديم فيما يبدو والله أعلم، منها أنه يذهب إلى جواب ترسل الأولياء والصالحين، لكن لا يلاحظ في ذلك ما سبق إشارة إليه آنفا مما عليه جماهير الناس اليوم، لأن جاء الحديث في ذلك ويعني بذلك حديث الأعمى فهمه فهما خطا، وهذا حكم شرعي فنحن نقع به الله بدونه. هذا العالم بمثله ممكن ان يقال ان توسله من باب اختلاف الفروع والخط سهل، اما جماهير المسلمين اليوم ليس توسله من هذا الحديث ابدا، واشعر هذا كما قلنا هناك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.